بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي ألفه في بيان الفرقة الناجية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها عندما سئل عنها، فقال: هي ما كنت عليه أنا وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. قد عرضنا ما جاء في مقدمة هذا الكتاب وفي الباب الأول والثاني منه الذي يتعلق بأهم مسألة، وهي ضرورة الالتزام والاقتداء والتأسي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعن التابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة، واجتناب الابتداع. ومن أبرز مسائل الابتداع كثرة السؤال والاختلاف على منهج السلف رحمهم الله، بأن هذا يؤدي إلى إحداث الأمور والأشياء التي تبعد من الإنسان عن المسلك الأسلم والمنهج الأقوم. وقد حرص المؤلف رحمه الله على إيراد الأدلة وضرب الأمثلة وذكر أقوال السلف بما لا مزيد بعده. وانتهينا فيما أشار إليه رحمه الله من أن افتراق هذه الأمة الذي سيصل إلى 73 يقوم على 4 أصول وأربعة فرق، وهي فرقة الخوارج، وفرقة الرافضة، وفرقة الجهمية والمرجئة. ثم شرع يبين مسالك هذه الفرق وكيف أداها الأمر إلى اجتناب ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: باب ترك السؤال عما لا يغني والبحث عن التنقير عما لا يضر جهله، والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. فهذا هو المنهج الذي أوصلهم إلى تلك المخالفات. نعم. وقال زيد ابن علي لابنه: يا بني أطلب ما يعنيك بترك ما لا يغنيك. بترك ما لا يغنيك، يعني ابحث عن الشيء الذي يهمك ويفيدك، واترك الأشياء التي لو تركتها لا تؤثر عليك وتغنيك. ولعل العبارة وترك ما لا يعنيك. نعم. فإن في تركك ما لا يعنيك. تركك ما لا يعنيك. ما لا يعنيك. نعم. دركا لما يغنيك. واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت. يعني أنت مسؤول عما قدمت، وأما ما لم تفعل فلست مسؤولا عنه. نعم. فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. نعم، يعني فقدم، آثر بمعنى قدم، وافعل ما ستلقاه غدا وما ستسأل عنه يكون جوابك فيه حاضرا ومعرفتك به واضحة، ودع ما لا ستسأل عنه فإنك غير مطالب به. وقال يحيى ابن معاذ الرازي: إن ربنا تعالى أبدى أشياء وأخفى أشياء. يعني أظهر أشياء وعلمنا إياها، وأخفى أشياء ولم يطالبنا بتتبعها وبتعلمها. فعلينا أن نجتهد وأن نبذل الجهد فيما أبداه لنا وفيما علمنا إياه، أما ما لم يكلفنا به فلسنا مسؤولين عنه. نعم. وإن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى، وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهتكوا فهلكوا. نعم، فهتكوا يعني علم ما أخفى، وأهملوا علم ما أبدى فهلكوا. نعم. فأداهم الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا زائغين. أي فلما تركوا أمره وما طلب منهم أن يتعلموه ويعملوا به، وتوجهوا إلى ما لم يطلب منهم، ضاعوا وضيعوا أنفسهم وهلكوا وأهلكوا غيرهم. نعم. حديث 346: وبلغني عن الحارث المحاسبي أنه كان يقول: سؤال العبد عما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل له. يعني عدم توفيق وخذلان، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وطلب منا أن نعبده وحدد لنا مواضع العبادة، وأمرنا أن نسأل عما طلب منا. وأما أننا نترك ما طلب منا ونذهب إلى غيره ونحاول أن نتناول ما ليس بمطلوب منا وما لم يكلفنا الله به، فهذا ضرب من ضروب الخذلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم منه. آمين. نعم. حديث 347: وقال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن. نعم، يقول إني لأرحم، يعني مشفقا عليهم متوقعا أنهم بهذا يهلكون، الذين يسألون عما لم يكلفوا عن به. فالإنسان لو استطاع أن يوفي ما كلف به فذلك خير. نعم. وقال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن مما أسمع منهم. نعم، يعني من تخبط في هذا. حديث 348: وقال الشعبي: لو أدرك هؤلاء الأرائيون الأرائيون يعني الذين اشتهروا بأرأيت أرأيت وبالسؤال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن كله ويسألونك يسألونك. يعني لو كان هؤلاء الذين وجدوا في هذه الأزمان وأكثروا من السؤال وأكثروا من طرح الأسئلة لو كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكانت الإجابة من الله عليهم ولا كان القرآن كله إجابة على أسئلتهم بقوله يسألونك يسألونك وهو يجيب عن أسئلتهم. نعم. لكن لما كانت هذه الأسئلة بعضها يعني يستحق الإجابة أجابهم الله، وبعضها الله سبحانه وتعالى لم يطلب منهم أن يسألوا لأن لا تعنيهم. نعم. قال الشيخ: فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن طرق الهدى عن طرقات الهدى فذهبت تندو فذهبت تند فذهبت تند يعني تبعد وتهرب. نعم. فذهبت تند محاضره في أودية محاضره تند محاصره ضاب في ضاب محاضره تند بحاصره اي محاضره في أودية الردى. نعم. يعني فذهبت تتجه كل اتجاه وتند وتبعد عن طرق الحق حتى صارت في طرق المهالك وفي أودية الهلاك. نعم. فتركوا ما قدمه الله عز وجل من وحيه وافترضه على خلقه وتعبدهم بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب الناطق ولا تقديمه ولا تقدمه فيه سلف سابق. وإذا العبارة وافترضه على خلقه قبل وافترضه ما الذي افترضه على خلقه؟ تركوا ما قدمه الله عز وجل. نعم. يعني ما أوجبه عليهم في وحيه بوحيه الذي أوحاه. نعم. وافترضه على خلقه وافترضه عليهم تركوا ذلك واتجهوا لغيره. نعم. وتعبدهم بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ناطق. أقبلوا على الأشياء التي ليست موجودة منطوق بها في الكتاب ولا تقدمهم فيه سلف سابق. نعم. يعني وليست موجودة عند السلف. أيوة. بل حاولوا أن يحدثوها وأن يخترعوها. نعم. فشغلوا به وفرغوا له آراءهم وفرغوا نعم. له وفرغوا له آراءهم وجعلوه دينا يدعو إليه. يعني يدعون إليه مع أنهم تركوا الأصول التي أمروا بالدعاء بها. نعم. ويعادون من خالفهم عليه. نعم. إما أو أما علم الزائغ مفاتيح الباب أبواب الكفر أما علم أما علموا أما علم الزائغون مفاتيح أبواب الكفر أن مفاتيح أبواب الكفر في هذا الزير. نعم. ومعالم أسباب الشرك والتكلف هي التكلف التكلف لما لم تحط الخلائق به علما به. نعم. يعني في هذا الذي تكلفوه والذي اتجهوا إليه وتركوا الأمور التي كلفوا بها. نعم. ولم يأتي القرآن بتأويله. نعم. حيث إنه سكت عنه أو أنه في دائرة المتشابه. نعم. ولا أباحت السنة النظر فيه ولا أو النظر. نعم. أباحت السنة النظر فيه لأن السنة جاءت تفسر القرآن وتبين ما هو مطلوب منهم. نعم. فتزيد الناقص الحقير فتزيد الناقص الحقير والأحمق الصغير. نعم. تزيدوا في هذا وادعوا أنهم يريدون معرفة هذه الأمور وتركوا الواجب. نعم. بقوته الضعيفة وعقله القصير أن يهجم على سر الله المحبوب ويتناول علمه بالغيوب يريدها لنفسه. يعني هذه دعاوى كلها يدعيها هؤلاء الناس. نعم. وطوى عليها علمه دون خلقه لأن الله سبحانه وتعالى يعني سكت عنها وكتمها ولم يلفت النظر إليها ولم يطالبهم أن يخوضوا فيها. نعم. فلم يحيط من علمها إلا بما شاء هذا الذي قدره سبحانه. ولا يعلمون منها إلا ما يريد فكل ما لم ينزل الوحي بذكره ولا يأتي السنة ولم تأتي السنة بشرعه من مكنون علم الله وهذا الذي لا ينبغي الخوض فيه ومخزون غيبه وخفي أقداره. نعم. فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه إلا ما لا يعلمون فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه إلا ما لا يعلمون. نعم. إلا فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه ما لا يعلمون يعني لم يطالبهم بذلك. نعم. ولا يتحملوا من نقده ما لا يطيقون. نعم. لأنهم لم يكلفوا بذلك فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك نظره. عيد العبارة. فإنه لم يعدو رجل كلف ذلك نظره نظره وقلب فيه فكره نعم. أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرها هذا ضرب له مثل فإنه لن يصل إلى النتيجة المطلوبة. مثاله مثال من ينظر إلى عين الشمس بعينه المجردة فإن الذي يحدث له أن نظره سينقلب إليه وأن نظره سيعشى ولن يبلغ إلى حقيقة ما في الشمس أمور هي مركبة منها. نعم. أو كالمرتمي في ظلمات البحور. نعم. كالمرسل في ظلمات البحور ليدرك قعرها. نعم. فليس يزداد على المضي من ذلك إلا بعدا إلا بعدا وظلمة. نعم. ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيرا. نعم، تلحقه الحيرة ولا يستطيع أن يصل إلى النتائج الحقيقية. نعم. فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه بما أمره الله به، ويترك اشتغال نظره ويترك إشغال نظره وأعمال فكره وإعمال فكره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكلف. نعم. بما لم يكلفه، لأن هذا ليس مهمته ولا مسؤوليته. نعم. ومرام الظفر بما لم يطوقه. نعم. فيسلك سبيل العافية ويأخذ بالممدوحة الواسعة. نعم. ويلزم الحجة الواضحة. نعم. والجادة به يعني ويلزم الجادة والجادة السابلة. يلزم الجادة السابلة، يعني الجادة المطروقة، الجادة التي يطرقها الناس ويسبلونها. نعم. وطريق الآنسة. والطريق الآنسة، والطريق الآنسة يعني المأنوسة من السير وبمرور الناس. نعم. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى المغط إلى الغمط بما أمر به بما أمر به. من ترك ذلك وتوجه إلى الخوض فيما لم يؤمر به فإنه سيقع في خطأ. نعم. والمخالفة إلى ما ينهى عنه ويقع الله في بحور المنازعة. يعني هذا قسم من المؤلف ليؤكد أن النتيجة التي سيصل إليها هي الضلال والتردي والبعد عن الحقيقة. نعم. والتعدي لحدوده، والعجب لمن خالفه من نطفة من ماء مهين. نعم. إذا هو خصيم مبين كيف لا يفكر في عجزه ولا معرفة خلقه، لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه، أما يعلمون يعني أن إذا كان هو خلقه الذي قدر الله وبين أنه خلق أباه من طين وأنه خلقه من ماء مهين وهو لا يستطيع أن يدرك هذا السبيل، فكان الأولى به أن يفكر في هذه الأمور التي أشار إليها القرآن وبينها بدلا من أن يخوض في أمور سكت عنها ولم يكلفه بالبحث فيها. نعم. أما يعلمون أن الله عز وجل كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه، أما يعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق، فسبحان الله أنى تؤفكون. نعم. حديث 349. قال حدثني ابن الصواب قال سمعت أبي يقول سمعت بعض العلماء يقول لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم في البحث أو ما كلفوا أنفسهم. أيوة. لو كلف الله. نعم. لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم في البحث من البحث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه عليهم. لكن الواقع أنهم كلفوا أنفسهم بما لا يكلفهم به الله. نعم. قال الشيخ: فألزموا رحمكم الله الطريق. فألزموا رحمكم الله. فألزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم دينكم وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المتخلفون واعتلى الذي اجتمع عليها المختلفون. نعم. واعتدل عليها المتعرفون. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الذي ينبغي أن تفعلوه، الزموا أنفسكم بذلك وإياكم والتفرق والتشرذم، فإنه يقودكم إلى الضلال ولا يسوقكم إلى الهداية. نعم. لعلكم وترك الدخول في الضيق الذي لم نخلق له. وترك الدخول وترك الدخول معطوف على جملة الزموا كذا والزموا وتجنبوا ترك الدخول. نعم. وترك الدخول وترك في الدخول مشكل. طيب. وترك وترك الدخول الدخول في الضيق وترك الدخول وترك الدخول في الضيق الذي لم نخلق له. نعم. حديث 350. قال: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا الحسن بن علي العنزي قال: حدثني مسعود بن بشر قال: حدثني أبو اليقظان قال: خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء ومبتدأ الأشياء ومجاري القضاء وموقع القدر المجلوب. يعني خرج يبحث عن هذه الأمور التي هي في عالم الغيب وما قد احتجبه الله عز وجل، وهذا ليس مسؤوليته. أي إنما مسؤوليته أن يلتزم ما جاء في كتاب الله وسنته من علوم الغيب التي لم ينزل الكتاب بها ولم تتسع العقول لها، ومطلبه حتى انتهى وما طلبه حتى انتهى إلى بحر العلوم ومعدن الفقه وينبوع الحكمة عبد الله بن العباس رحمه الله. فلما انتهى بالأمر الذي ارتحله إليه وأقدمه عليه قال له: اقرأ آية الكرسي. فلما بلغ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال: أمسك يا ابن أخي فقد بلغت ما تريد، فقد أنبأك الله أنه لا يحيط بشيء من علمه نعم. قال له الرجل: يرحمك الله، إن الله قد استثنى. فقال: إلا بما شاء. فقال عبد الله: صدقت فقال عبد الله: صدقت. نعم. ولكن أخبرني ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه أين يوجد ومن أين يعلم. قال: لا يوجد إلا في وحي ولا يعلمه إلا من نبي. نعم. قال: فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا كتاب مسطور، أليس هو الذي نبأ الله لا يدرك عقله عقل ولا أن العقول لا تدركه ولا تحيط به؟ نعم. قال: بلى، فإن الذي تسأل عنه ليس محفوظا في الكتب ولا محفوظا في الرسل. فقام الرجل وهو يقول: لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة، فانصرف شاكرا. يعني هذه القصة التي أجراها مع ابن عباس رضي الله عنهما، حيث فهمه بأن ما أظهره الله من علم يمكن الوصول إليه من خلال الوحي ومن خلال الرسل، أما ما أخفاه جل وعلا فهو أمر لا يمكن الوصول إليه، ولذلك يكتفى بالإيمان به والتسليم. نعم. حديث 351. قال: وحدثني أيضا أبو صالح قال: حدثنا الحسن ابن علي العبكري. والله ايش عندك انت؟ ابن خليل. ايوه. قال: حدثنا الحسن بن خليل العبكري قال: حدثني مسعود بن بشير قال: حدثني أبو اليقظان أن رجلا من المسلمين أتى عبد الله بن العباس رحمة الله عليه بابن له، فقال: لقد حيرت الخصومة عقله وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه. فقال عبد الله: امدد بصرك. يعني هذا اشتغل بالأسئلة وبطرح يعني السؤالات والبحث عن العلل والبحث عن المبررات وغير ذلك. نعم. فقال عبد الله: امدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي ترى؟ قال: فلان. قال: صدقت. قال: فما الخيال المسرف من خلفه؟ فما الخيال المسرف من خلفه؟ نعم. قال: لا أدري. قال عبد الله: يا ابن أخي، فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستور. نعم. فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها. أي إن العقول والأفهام يصل علمها إلى حد لا يتجاوزها، وما بعد ذلك أمور تكون غيبا، فعلى الإنسان أن يؤمن بها بهذا الغيب أنه لله جل وعلا. نعم. وحدودا لا يتعداها. قال: فرد الله عليه غارب عقله. نعم، فبهذا أدرك أن الأمور لا يمكن أن تدرك بالعقول وحدها، وإنما لا بد من تدخل النصوص، ولا بد من معرفة أن الله تعالى هو الذي يعلمه، وأن الله هو الذي حد حدودا يمكن للناس أن يستدركوا أن يدركوا بها، وما بعدها فلا بد من تفويض الأمر إليه جل وعلا. نعم. وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه والنظر فيما لا ينفعه والتفكر فيما لا يحيز والتفكر فيما لا فيما يحيز يحيره أو يحيره يحيره فيما يحيره. فاتقوا الله يا معشر المسلمين وانتهوا عن السؤال. هذه أمثلة ضربها الشيخ ابن بطة للناس، خاصة هؤلاء الذين يعملون يطلقوا لعقولهم العمل وأهملوا الالتزام بالوحي وبالآثار الواردة من النبي عليه الصلاة والسلام وبالحدود التي بينها السلف رحمهم الله، والبحث عما يشكك اليقين وليس هو من فرائض الدين ولا من شريعة المسلمين، ولا تقتدوا بالزائغين ولا تثق نفوسكم إلى استماع كلام المتنطعين الذين اتهموا أئمة المسلمين وردوا ما جاءوا به عن رب العالمين وحكموا آراءهم وأهواءهم في دين الله، ودعوا الناس إلى ما استحسنوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون؟ قالها ثلاثا، حديث 352. وسئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: قل فيها برأيك. قال: إني لأستحي من الله أن يدان في أرضه برأيي. نعم، أن يعني يعبده الناس في أرض يقولون بآرائهم ويتركون توجيهه وتعليمه ورأيه جل وعلا. نعم. حديث 353. قال: وعن ابن سيرين أنه سئل عن شيء فقال: أكره أن أقول برأيي، ثم يبدو لي بعد ذلك رأي آخر فأطلبك فلا أجدك. نعم، فأكون قد أعطيتك رأيا باطلا. نعم. حديث 355. وقال الأعمش اللي قبله، طيب، حديث 354. وسئل أيضا ابن سيرين عن شيء فقيل له: ألا تقول فيه برأيك؟ لا تقول فيه برأيك. نعم. فقال: إني أكره أن أجرب السم على نفسي. يعني اعتبر هذا القول بمثابة السم، فلو قاله ثم تبين خطأه يكون ممن أهلك نفسه بالسم. نعم. حديث 355. وقال الأعمش: إنما مثل أصحاب هذا الرأي مثل رجل خرج بليل فرأى سوادا فظن أنها تمرة، فإن أخطأه يكون عبقريا، فإن أخطأه يكون عقربا. نعم، فإن أخطأه يكون يعني رأى سوادا في الليل وظن أنه شيء يعني ينفع أو طعام أو شيء، فلو ذهب إليه وأخذه وكان في واقعه أنه حيوان مؤذي فيعرض نفسه للأذى لأنه أقبل على شيء لم يتحقق هو، وأقبل على شيء مبني على غلبة الظن. نعم، أو يكون جروا، جرو كلب. نعم، جرو، جرو كلب يعني جرو كلب صغير. قال الشيخ: الله الله إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه. يعني التزموا بمنهج السلف. نعم، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة أبدانكم، أبدانكم الضعيفة، ولا قوة بأبدانكم، ولا عيد العبارة. طيب، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب. وأنتم لا، ما عندكم الآلة التي تفتشون أو تنقبون بها. نعم، ومكنون العلوم، فإن الله فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب جاء به الأثر، فقولوا فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر. نعم، وجاء به الأثر فقولوا بهما يعني فقولوه. نعم، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه سبحانه، فوضوا الأمر فيه إلى الله. نعم، ولا تحيط الأمور بحيط العشواء حناد، ولا تحيط الأمور. نعم، بحيط العشواء، العشواء حدث الظلماء بلا ليل هاد، حنادث الظلماء. ولا تحيط الأمور بحيط العشواء، بحيط العشواء. نعم، يعني لا تحيط الأمور كما يحاط بالعشواء، بالأمور الغيبية يعني بالأمور غير الواضحة. حنادس الظلماء بلا ليل هاد، هذه الأشياء الغيبية تشبه أماكن تجمع العشواء يعني الأشياء الحيوانات غير الواضحة كالعناكب وغيرها، تحيط في هذه الأماكن والإنسان يظن أن فيها فائدة وأن فيها خير، فإذا ما لامسها وإذا ما خاض فيها انتهى به الأمر إلى وإلى الأذى وإلى ما يضره. فاحذروا كما يحذر من يتتبع هذه المسائل. عيد العبارة: ولا تحيط الأمور بحيط العشواء حنادس الظلماء بلا دليل هاد. نعم، ولا ناقد بصير أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقودا من الملائكة. يعني هل أنتم أكثر علما من الملائكة وأكثر فهما منهم؟ فإن الله سبحانه وتعالى لما سأل الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة بما أعطاهم الله من العلم والإدراك انتهوا إلى ما يعرفون وتوقفوا عما لا يعرفون. فهذا الذي ينبغي لكم معشر الناس أن تسلكوه وتسيروا عليه، ولا ينبغي لكم أن تخوضوا في أمور بآرائكم وبادعاء أنكم تصلون إليها من خلال أرأيت أو من خلال الظن، والله أعلم. نعم. ولا ناقد بصير، أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا من الملائكة المقربين حين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني، فمن كان بالله مؤمنا فليرجده إلى الله فليردد العلم إلى الله. نعم نعم. إلى الله العلم بغيوبه، وليجعل الحكم إليه في أمره، فيسلك العافية ويأخذ بالممدوحة ويأخذ بالممدوحة الواسعة. يأخذ بالمندوحة يعني بالأمر المأذون فيه إذنا واسعا. نعم. ويلزم المحجة الواضحة، يلزم المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها واضحة. نعم. والجادة السابلة، يعني الجادة السافلة أي الواضحة المسلوكة. والطرق الآنسة، الطرق الآنسة بالناس يعني. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما نهي عنه يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين، كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه. المفروض أن يبدأ بنفسه يفكر بها قبل أن يدعي التفكير في غيره. نعم. أما تعلمون أن الله قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق فسبحان الله أنى تؤفكون. الجزء الثالث، باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعلم.